تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم على فَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين على ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه

فلولا تشكرون أفرهيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون الله نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فلا فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا إن كنتم

صدق الله.